عفو رئاسي خاص عن تاجر مخدرات يثير غضب الشارع العراقي ويضع السياسيين في قفص الاتهام. في بلد يصل نسبة تعاطي المخدرات بين شبابه إلى 50% بحسب وزارة الداخلية وينتشر فيه المخدرات بصورة كبيرة، صدم العراقيون بصدور عفو رئاسي خاص عن عصابة متورطة بتجارة المخدرات. يقود العصابة نجل محافظ النجف السابق ويسمح له بالخروج من العراق والإفلات من العقاب. كيف سيؤثر هذا العفو على جهود مكافحة المخدرات وخاصة على معنويات الضباط ورجال الأمن ممن يضحون بأرواحهم لمحاربة عصابات الجريمة المنظمة وتداعيات ذلك على العراقيين بصورة عامة؟ هذا ما سوف نناقشه في حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة، فمرحبا بكم. لم يعد العراق ممرا لنقل المخدرات كما كانت في السابق، بل تحولت إلى منطقة رئيسية لاستهلاك المواد المخدرة، وأصبحت هذه المواد في الانتشار بسبب عدة عوامل، منها سياسية واقتصادية واجتماعية، مع وصول الظاهرة إلى مستوى التهديد والخطر الذي يتطلب تدخلات عاجلة لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة. ويؤكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي في تصريحات رسمية إن نسبة المتعاطين للمخدرات وصلت إلى 50% في صفوف الشباب، كما كشفت مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية عن حصيلة رسمية تمثلت بإلقاء القبض على أكثر من 17,000 متهم بالتعاطي وتجارة المخدرات في العراق خلال 22 شهراً. ويبدو أن عصابات الجريمة المنظمة وبعض الميليشيات المسيطرة على المنافذ الحدودية تستغل انتشار البطالة لدى الشباب والأوضاع الاقتصادية السيئة للترويج للمواد المخدرة، مما يوفر لهذه الجماعات مورداً مالياً ثابتاً تستطيع من خلاله تمويل النشاطات الإرهابية والتخريبية والوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي من الناحية المالية. وعلى الرغم من تأكيد المنظمات والجهات الداخلية والخارجية من هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع ودفع الأجهزة الأمنية ضحايا عدة من خلال مواجهة هذه العصابات المنظمة وتهديد وتصفية من يعرقلون نشاطات هذه العصابات مثل القضاة، حيث تم قتل قاضي متخصص في قضايا المخدرات برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة في جنوب العراق قبل أسابيع، إلا أن التصرفات السياسية لقادة البلاد وخاصة للسلطات الرئيسية تناقض وتخالف هذه الجهود، بل تنسفها تماماً، حيث تفاجأ العراقيون بوثيقة تظهر أن رئيس الجمهورية العراقي أصدر عفواً خاصاً بمرسوم جمهوري عن جواد لؤي الياسري، نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري المحكوم بالمؤبد بتهمة تجارة المخدرات. وجاء قرار العفو من رئاسة الجمهورية العراقية استجابة لكتاب رسمي صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي وموجهة إلى رئاسة الجمهورية تطلب عفوا رئاسيا خاصا عن جواد لؤي الياسري. وكان نجل محافظ النجف السابق أدين بتهمة الاتجار بالمخدرات ويقضي محكوميته في أحد السجون العراقية، حيث أعلنت السلطات العراقية في عام 2018 عن إلقاء القبض على أفراد عصابة تتاجر بالمخدرات في منطقة البياع في بغداد بينهم الياسري. وأثار قرار العفو الخاص سخطاً كبيراً لدى الشارع العراقي، وخاصة أنه يتعارض مع جهود مكافحة المخدرات، إضافة إلى أن القرار يؤكد الإزدواجية في تطبيق القوانين وتنفيذها داخل المجتمع العراقي ووجود طبقية واضحة، حيث أن المتهم والمتورط في الفساد والجرائم عندما يكون من أبناء أو أقارب المسؤولين فإنه يكون في مأمن من المساءلة والمحاسبة ويكون فوق القانون بدل أن يكون خاضعا له كباقي أطياف الشعب العراقي. ويطمح العراقيون أن يكون القانون في بلادهم مثل الموت الذي لا يستثني أحدا كما وصفه مونتسكيو، ولكن واقعياً القانون في العراق مثل خيوط العنكبوت تمسك بالذباب الصغير بينما تسمح للدبابير باختراقها. وكما أثار القرار سخط الكثير من العراقيين، فإن العديد من ضباط الأجهزة الأمنية أيضاً وخاصة في مدينة النجف عبروا عن امتعاضهم الشديد من قرار رئيس الجمهورية برهم صالح بإصدار عفو خاص عن تاجر مخدرات خطير، وأكدوا شعورهم بخيبة أمل كبيرة بعد القرار، وخاصة أنهم يعرضون حياتهم وحياة عوائلهم إلى الخطر في سبيل محاربة هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع، لكن النتيجة تكون بالإفراج عن هؤلاء المعتقلين، وطالبوا بعدم لوم الأجهزة الأمنية بعدم بذلها الجهود في سبيل القضاء على هذه الآفة الخطيرة إذا كان في المقابل يتم الإفراج عن المعتقلين ومكافأتهم بدل معاقبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم. وبعد المواقف الغاضبة وتنديد الشارع العراقي بالقرار، أصدر رئاسة الجمهورية العراقية عن عقد الرئيس اجتماعا عاجلا مع اللجنة التحقيقية المشكلة في رئاسة الجمهورية، والإعلان عن سحب المرسومين الجمهوريين حول قرار العفو، والاعتراف بأن القرار العفو لم يدقق من الناحية الموضوعية، ولم يتم الالتزام بالضوابط قبل إصداره، وإعطاء رئيس الجمهورية تعليماته إلى وزارة العدل والداخلية لإلقاء القبض على المدانين وإيدائهم في المؤسسات الإصلاحية بعد التأكد من هروب المتهم إلى جهة مجهولة. ومن المفارقة أن رئاسة الجمهورية العراقية تراجعت عن قرار العفو بعد 40 يوماً من إصداره نتيجة للضجة التي أثيرت حوله في وسائل الإعلام، على الرغم من أن القرار غير دستوري أساساً، حيث بموجب الدستور العراقي الدائم الذي تم التصويت عليه عام 2005 يتضمن أحد بنوده صلاحيات رئيس الجمهورية في إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري. وجريمة الاتجار بالمخدرات تعد من الجرائم الدولية وغير المشمولة بالعفو الخاص، وخاصة أن العراق وقع اتفاقيات دولية بشأن ذلك، ويرى الخبراء القانونيون أن المرسوم الجمهوري يصطدم بالنص الدستوري أيضاً وبجهود مكافحة المخدرات، ويمنح دافعاً لتجار المخدرات وعصابات الجريمة المنظمة، والتراجع عنه لا يعني مسح الآثار السلبية للقرار، وخاصة أن القرار سمح للمتهم بالفرار من العدالة، ما يشجع الآخرين على ارتكاب هذه الجرائم ويؤدي إلى تراجع حماس الأجهزة الأمنية المعنية بمتابعة هذه الملفات الخطيرة. وللمزيد حول هذه القضية وتداعيات قرار العفو الخاص عن تاجر مخدرات وعصابته، نناقش الأستاذ حسام بوتاني رئيس مركز صنع السياسات للدراسات الدولية والاستراتيجية، ونسأله عن رؤيته لخطوة رئيس الجمهورية بإصدار العفو الخاص عن عصابة لتجارة المخدرات ثم تراجعه عن قراره دون أن يعتذر عنها، وما هي المخالفات القانونية التي وقع فيها، وكيف سيؤثر ذلك على البلاد بصورة عامة. تلقت الأوساط النخبوية والمجتمعية العراقية حقيقة خبر إصدار رئيس الجمهورية الحالي عفو خاص، هو الأول من نوعه يقدم عليه رئيس الجمهورية خلال ولايته الحالية التي امتدت لأكثر من 3 سنوات. وكان مضمون هذا العفو أو هذه الصدمة هو كيف لرئيس الجمهورية أن يصدر عفوا خاصا عن تاجر المخدرات، وخصوصا أن تاجر المخدرات هذا هو ابن أحد المسؤولين في الدولة العراقية، وبالتالي كان يفترض أن تكون العقوبة مشددة على اعتبار استغلال للقانون في ممارسة واحدة من أخطر الجرائم على المستوى الإنساني وهي تجارة المخدرات. حقيقة هذا ينافي بشكل كبير جدا مهام رئيس الجمهورية، وخصوصا في النظام البرلماني، لكون رئيس الجمهورية منصبا ذات رمزية تمتلك علوية على باقي المؤسسات، سواء كان في السلطة التنفيذية أو لها احترامها حتى أمام السلطة البرلمانية، كيف لرمز ورمز وحدة البلاد والشخصية الاعتبارية التي تمثل سيادة البلاد، كيف لها أن تقدم على مثل هذا الفعل الذي اعتبر في حقيقة إهانة لهذا المنصب بالدرجة الأولى، ولكل جهود الدولة وجهود فرض القانون في مواجهة المخدرات، خصوصا أنه يعني هذا الموضوع يأتي في سياق تقارير تتحدث عن تفشي ظاهرة المخدرات في العراق، سواء كان في الجنوب العراقي أو في بعض المحافظات الأخرى. بالتالي ما أقدم عليه رئيس الجمهورية، وإن كان من الناحية القانونية هو بشكلية من حق الممارسة حق الدستوري، لكن الموضوع يتنافى تنافيا كليا مع يعني مع الروح الدستور والقانون، وكذلك مع خصوصية منصب رئيس الجمهورية في نظام البرلماني. بالتأكيد الدستور لم يضع قيدا على العفو الخاص لقيد رئيس الوزراء، و يعني كان الكتاب الموجه بالتوصية من رئاسة الوزراء إلى رئاسة الجمهورية تشتمل على ثلاثة شخصيات يعني يوصى بالعفو عنها. الصادم بالأمر أنه رئيس الجمهورية تجاهل الأسماء الأخرى وأصدر عفوا خاصا عن شخص متهم بجريمة مثل جريمة الاتجار بالمخدرات. هذه كانت حقيقة صدمة كبيرة، وكان هذا يستدعي يعني أن يقوم البرلمان بممارسة حقه الدستوري في استدعاء رئيس الجمهورية وحتى طرح الثقة منه أو عزله، وخصوصا أن يعني وخصوصا أنه رئيس الجمهورية يعني يذهب الكثير من القانونيين أنه حنث باليمين حينما خالف الدستور والقانون وهو الذي أقسم على الحفاظ عليهما. المشكلة الثانية الكبيرة التي وقع فيها رئيس الجمهورية هو سحب المرسوم الجمهوري، وهذا حقيقة سابقة لم يعني تحدث في تاريخ الجمهورية العراقية ولا حتى يعني الجمهوريات القريبة. السبب في ذلك أنه المرسوم الجمهوري هو عمل يصنف يعني عرفا وقانونا في الفقه الدستوري، يصنف المرسوم الجمهوري على أنه عمل من أعمال السيادة، وحتى لخصوصية هذا القرار الذي يتخذه الرئيس فإنه لا السلطة للقضاء الإداري ولا حتى المحاكم الاعتيادية على ما يصدر من الرئيس من أعمال السيادة، وخصوصا ما يتعلق بالمراسيم الجمهورية. سحب المرسوم الجمهوري كان إهانة حقيقة لمنصب رئيس الجمهورية، ويعني أعتقد أنه سمعة هذا المنصب قد تعرضت لضرر كبير نتيجة هذه الخطوة. أعتقد أن كل ذلك كان يستدعي أن يكون هنالك محاسبة كبيرة من السلطة التشريعية لشاغل هذا المنصب الآن وهو السيد برهم صالح، لكن العراق معروف أنه يعاني اختلالا بنيويا في بنية نظامه السياسي. وانطلاقا من هذه الحقائق، كيف ستؤثر هذه المواقف التي قد تكون نادرة في تاريخ العراق، كيف ستؤثر على جهود الدولة في مكافحة المخدرات وتأثيرها على الأجهزة الأمنية والقضاء وباقي السلطات وباقي الأجهزة والمؤسسات التي تحاول أن تكافح من أجل إنهاء هذه الظاهرة أو تقليله واعتقال المتورطين في التسويق والترويج لهذه المواد الخطيرة على المجتمع؟ بالتأكيد هذه الخطوة وهي التي أتت ليس من وزير أو حتى من رئيس الحكومة، أتت من أعلى سلطة تنفيذية واعتبارية في العراق، تمثل صفعة حقيقية لجهود الدولة في مكافحة المخدرات، وهذه سابقة حقيقة لم تحدث في تاريخ الدولة العراقية، وبالتالي قد تؤدي إلى تمادي يعني تجار المخدرات أو من يعني يتبعون لأحزاب أو لهم انتماءات سياسية كبيرة إلى تمادي في هذا الموضوع، خصوصا أن العفو الرئاسي الذي صدر كان يعبر عن حماية لتاجر المخدرات. الشيء المستغرب الكبير الذي لا أستطيع حقيقة فهمه هو السرعة التي تم بموجبها تنفيذ هذا المرسوم الجمهوري ومن ثم تسفير المجرم إلى خارج العراق، وبالتالي توجيه رئاسة الجمهورية لوزارة العدل باتخاذ الداخلية باتخاذ إجراءات اللازمة. حقيقة هذا يعني شيء أشبه بفيلم الكارتون، لأن رئيس الجمهورية واعتبار أنه يعني سحب مرسومه الجمهوري فينبغي عليه أن يتحمل المسؤولية القانونية حول وحتى الأخلاقية حول ما ترتب على هذا الأمر. وبالتالي يعني نستطيع القول أن رئيس الجمهورية ارتكب فعلا أو خطأ مركبا، والخطأ هذا هو أبعاد متعددة. أهم هذه الأبعاد هو أنه أعفى عن تاجر مخدرات ثم إقدامه على إهانة المرسوم الجمهوري بسحب المرسوم، والثالث هو إفلات مجرم مدان بالقضاء من العقاب دون أن يتحمل رئيس الجمهورية ولا حتى مؤسسة الرئاسة أي من المسؤولية حيال ذلك. وحقيقة هذا يمثل صفعة للقانون ولكل عرف حاكم في الدولة العراقية وسابقة غير يعني موجودة ولم تشهدها الدولة العراقية على مدار تأسيس سواء كان ضعفا أو قوة. وأخيرا، كيف ترى تأثير السياسة على هذه القرارات، وخاصة أن هناك الكثير من الأبرياء داخل السجون دون أن يراجع أحد ملفاتهم؟ فلماذا يتم الاستجابة السريعة لهذه الملفات الأخرى لأبناء المسؤولين أو أصحاب السلطة والنفوذ على الرغم من أنهم متورطون بجرائم خطيرة؟ الاعتبار السياسي واضح جدا في هذه الخطوة، وحقيقة ليس فقط رئيس الجمهورية يتحمل هذه المسؤولية، رئيس مجلس الوزراء يتحمل هو الآخر مسؤوليته في التوصية بالعفو الخاص، وخصوصا أن هذه حكومة تصريف أعمال وليس من حقها أن تتجه بهذا الاتجاه. لكن من الواضح أن الطبقة السياسية الحالية لا تمتلك أدنى أدبيات احترام القانون ودستوره، وبالتالي لا تحرق فقط النظام السياسي إنما تحرق نفسها بنفسها. وحقيقة هذا هو الذي أدى بالدرجة الأولى والأساس إلى تآكل البنى القانونية والدستورية والسياسية في العراق وحولها إلى هذا الشكل المهترئ الذي يجلس على برميل من البارود لا يعلم في أي لحظة انفجاره. هذه النقطة، يؤكد الكثير من الخبراء أن التوقيت إصدار قرار العفو يزيد من شكوك وجود صفقة وراء هذا القرار، وخاصة أن ما بين استقالة محافظ النجف لؤي الياسري وتوصية رئيس الوزراء بإصدار العفو الخاص عن نجله من قبل رئاسة الجمهورية فترة مقدارها 16 يوما فقط، إذ استقال المحافظ في 24 كانون الأول ديسمبر الماضي، فيما أبرق المكتب الحكومي توصيته بتاريخ 10 كانون الثاني يناير الماضي. وهذا يؤكد أن هناك ثم اتفاق ضمني بين الكاظمي والياسري، والذي يبدو أن مخرجاته قد ظهرت بصورة واضحة عن طريق توصية رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية بإصدار عفو خاص عن نجل المحافظ المستقيل والمدان بتجارة المخدرات، وكان ذلك مكافأة له مقابل استقالته، في حين أن قبول الرئيس برهم صالح بالتوصية الحكومية هدفه كسب قوى الإطار التنسيقي لدعمه بصورة كاملة في سبيل إعادة ترشيحه لمنصب رئيس الجمهورية نحو ولاية ثانية. وهذا يعني بوضوح أن السلطات الرسمية العراقية قامت بانتهاك القانون والدستور لأجل تمشية وتمرير صفقات وتسويات سياسية، وأعطت رسائل سلبية إلى المجتمع العراقي وأيضا إلى الخارج بأن الدستور غير مصان، وبأن رئيس الجمهورية حامي الدستور لا يسهر على تطبيقه وتنفيذه وحمايته، بل أصبح منشغلا بتمرير صفقات سياسية على حساب الدستور والقانون وسمعة البلد داخليا وخارجيا. إلى هنا انتهينا من حلقة هذا الأسبوع من بودكاست في 20 دقيقة. تحدثنا فيها عن صدور قرار العفو الخاص الرئاسي عن تاجر مخدرات في العراق وتداعياته على المجتمع بصورة عامة وتأثيره على قدرة المؤسسات العراقية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة في المجتمع. شكرا لكم لحسن الاستماع، وإلى اللقاء في الحلقات القادمة.